انت توصف لي مشاعر في عيونك حال بالك وانت تبني كل واقع كان حلم العين نبا بنسى كيف كنت وكيف كان نبرتك نبرتك وانت تحكي عنها وانت توصف لي مشاعر Yeah.